السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الأرواح جنود مجندة. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. قوله رحمه الله: باب الأرواح جنود مجندة. هذه الترجمة مأخوذة من صدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. ومعنى الأرواح جنود مجندة أي أن أرواح بني آدم قد جعلها الله تبارك وتعالى طبائع وأجناسا متفاوتة في الخير والشر، ولهذا فهي بحسب ما جندت له وطبعت عليه يكون حالها في الائتلاف والاختلاف. فمن كان محبا للخير مقبلا عليه قريبا منه ألف الخير وأهله حيثما كانوا، واطمأن إليهم وحرص على ملاقاتهم، ونفرت نفسه من أهل الشر ولم يألفهم ولم يأنس بهم. وبالمقابل فإن صاحب الشر يألف أهل الشر ويميل إليهم ولا تطمئن نفسه لمجالسة أهل الخير، وكما يقال: الطيور على أشباهها تقع. قال ابن القيم رحمه الله: فقد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه، وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع، وهروبه من مخالفه ونفرته عنه بالطبع. فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسب والتشاكل والتوافق، وسر التباين والانفصال إنما هو بعدم التشاكل والتناسب. وعلى ذلك قام الخلق والأمر، فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائر، والضد عن ضده هارب وعنه ناثر. فإذا وجد المرء من نفسه عدم ميل إلى الصلاح وأهله فليسأل ربه صلاح قلبه وزكاة نفسه، لأن هذا ليس من أمارات الخير. قال ابن الجوزي رحمه الله: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه. قوله: فما تعارف منها ائتلف، فتعارفها وهو توافق صفاتها التي خلقت عليها وتشابهها في طباعها يترتب عليه حصول الألفة والمحبة والميل، فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار. قوله: وما تناكر منها اختلف، التناكر ضد التعارف، فيترتب عليه الاختلاف وعدم الائتلاف. فصاحب الخير لا تميل نفسه إلى أهل الشر، وروحه لا تألفهم، وصاحب الشر لا تميل نفسه إلى أهل الخير وروحه لا تألفهم. وأيضا يدخل في هذا أحوال الناس من حيث تفاوتهم في الأخلاق والمهن والصنائع والأعمال وغير ذلك، فكل يميل إلى من هو على شاكلته. ولهذا جاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها كما عند أبي يعلى من طريق شيخ المصنف الثاني وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، وهو سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم، وفيه زيادة عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كان بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق حبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، هو بلفظ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل عند التعجب: سبحان الله. قال: حدثنا يحيى بن صالح المصري عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قوله رحمه الله: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله، فيه بيان موضع من المواضع التي يسوغ فيها التسبيح، وهو حال التعجب عند رؤية أمر يدهش، فإذا رأى المسلم ما يدهشه شرع له أن يقول سبحان الله. ولعل ذكر التسبيح هنا لتنزيه الله تبارك وتعالى عن اندهاش النفس من هذا الأمر وتعجبها منه، مع إقرار المؤمن أن الله على كل شيء قدير. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في صحيحه بقوله: باب التكبير والتسبيح عند التعجب. قال ابن بطال رحمه الله: التسبيح والتكبير معناه تعظيم الله وتنزيهه من السوء، واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن، وفيه تمرين اللسان على ذكر الله. وهذا توجيه جيد، كأن البخاري رمز إلى الرد على من منع من ذلك. وسبحان الله إحدى الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير الكلام وأحبه إلى الله، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله: عدا عليه الذئب، أي هجم عليه، فأخذ منه شاة فطلبه الراعي، أي لحق راعي الغنم بالذئب ليخلص الشاة منه. قوله: فالتفت إليه الذئب فقال، أي إن الذئب تكلم بكلام مفهوم سمعه راعي الغنم. قوله: فقال من لها يوم السبع، أي إنك قد أدركتني أيها الراعي وخلصت الشاة مني، ولكن من يخلصها مني يوم السبع؟ قوله يوم السبع قيل المراد عندما تكثر الفتن ويعظم الهرج ويموج الناس فينصرفون عما يمتلكون من ماشية وأغنام تشغلهم الفتن عنها فتترك نهبة للسباع وينفرد بها الذئب ويصبح هو الراعي لها والذئب راعي من لا راعي له فيرعاها لأنه ليس معها من يتولاها بالحراسة والرعاية والمراد من يستنقذها يوم ينفرد السبع بها ولا يكون معها راع يحوطها ونظيره ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما أي إن أهل المدينة ينجلون عنها فلا يبقى فيها إلا السباع ويهلك من حولها من الرعاة فتبقى الغنم متوحشة منفردة فتأكل الذئاب ما شاءت وتترك ما شاءت قوله ليس لها راع غيري أي إن رعاة الماشية شغلتهم الفتن وانصرفوا عن مواشيهم وأغنامهم وأصبحت الذئاب مستبدة بالماشية فترعاها لأنه ليس معها من يتولاها بالحراسة قوله فقال الناس سبحان الله وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة وهو تسبيحهم لأنهم سمعوا أمرا عجيبا خارقا للعادة وهو تكلم الذئب تكلم بكلام مفهوم وجملة تامة واضحة وهذا أمر عجيب ولهذا سبح الصحابة رضي الله عنهم وجاء أيضا في الحديث تكلم البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها انتفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا فتسبيحهم كان بسبب هذا الأمر الخارق للعادة الذي أدهشهم عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به قال القرطبي رحمه الله معنى هذه الكلمة في أصلها أي كلمة سبحان الله البراءة لله من السوء لكنها قد كثر إطلاقها عند التعجب والتفخيم أو الإنكار قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وجاء في رواية في الصحيحين وما هما ثم أي لم يكونا موجودين ولا حاضرين لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وهذا فيه تفاوت الناس في التصديق والإيمان وتفاوت درجاتهم في ذلك وفيه أيضا علو مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبيان شدة مسارعتهما للإيمان ومبادرتهما لقبول ما يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منقبة ظاهرة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومناقبهما كثيرة مشهورة وهما أفضل أهل الجنة بعد النبيين من كل الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين وقد روى الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أوقال ذلك قالوا نعم قال لئن قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك وصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة